بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حدث الوفاة. ها وقد مات الميت، فماذا ترتب على هذه الوفاة؟ ماذا يجب على أهل الميت بعد موته؟ ترتب على ذلك إخواني أمور كثيرة، بعضها واجب وبعضها محرم وبعضها مستحب وبعضها جائز، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في اللقاءات السابقة بحمد الله تعالى. وقد وعدتكم في هذه المرة أن نتكلم عن أمر يجب على المرأة خصوصا، وأعني الزوجة بوفاة زوجها. ألا وهي ماذا يجب على المرأة إذا مات زوجها؟ مش سامع. الصبر والاحتساء. ها؟ في أمر خاص بالمرأة ليس للرجل، هو للمرأة فقط. العدة. نعم العدة. ما قدرها وما مدتها؟ 4 أشهر و10 دوما. في حالة تضع الحمل لو كانت حاملا. طيب، ما الفرق بين العدة والإحداد؟ ما الفرق بين العدة والإحداد؟ دور. نعم. والإحداد. نعم، الربط. العدة فترة محددة شرعا تنتظرها المرأة عند فرقة النكاح. العدة، وياريت لو تسجلوا معايا كده سريعا، العدة فترة محددة شرعا تنتظرها المرأة عند فرقة النكاح. فرقة النكاح يعني مش شرط، أو ممكن يبقى مش شرط طلاق. عند فرقة النكاح يعني إذا زال عقد النكاح بأي سبب، وجب على المرأة أن تمتنع من الزواج حتى تنتهي المدة المقررة شرعا. هذه الفرقة قد تكون لطلاق، واحد طلق زوجته، أو تكون لوفاة، رجل مات عن إيه؟ عن زوجته. إلا لو كان الطلاق قبل الدخول، يعني رجل كتب على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، إيه عدتها؟ ها؟ الله ينور عليكم، ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إيه؟ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لا، عايزك تقعد معايا صاحي، حتى لو مش هتكتب ركز، لأن ده أحكام دين يا جماعة، دي أحكام دين وكلنا يحتاجه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني في عقد في زواج، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل الإيه؟ الدخول، من قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما لو كان الطلاق بعد الدخول، لو طلقها بعد ما دخل، فتجب الإيه؟ العدة، سواء كانت، جزاك الله خير، كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو الإيه؟ الثالثة. لا تحل المرأة لزوج جديد إلا بعد أن تنتهي الإيه؟ العدة. وفي حالة وفاة الزوج تجب العدة، ويستوي هنا المدخول بها وغير المدخول بها، يعني سواء كان دخل بها ما دخلش بها، واجب عليها الإيه؟ العدة، اللي هي كام؟ 4 أشهر وإيه؟ 10، مع بعض التفاصيل ستأتي. وللأسف يتساهل بعض الناس في إحصاء العدة، ويتحايل البعض الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموعد الله، الكل سيقف أمام الله عز وجل، ومن تعدى الحدود فحسابه عند الله عز وجل. قال الله تعالى وأحصوا العدة، وفي ذلك حقوق مختلفة، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، لو كانت طلقة أولى أو إيه أو تانية، لأنه هو إيه يرجع تاني. وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث. والعدة إخواني على أربعة أنواع، العدة على أربعة أنواع. عدة الحامل، وإيه هي؟ بوضع الحمل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عدة المطلقة التي تحيض، إيه هي؟ ثلاثة قروء. وتفسير القروء على الراجح وهو قول الجمهور والخلفاء الراشدين الأربعة بالحيضات. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ ثلاثة قروء. يبقى المرأة طلقت وهي تحيض، يبقى عدتها ثلاث إيه؟ حيضات. طيب طلقت وهي لا تحيض، أربعة أشهر إزاي؟ ها؟ عدة المطلقة التي لا تحيض، ها؟ قال تعالى: طب هي لا تحيض ليه؟ بلغت سن اليأس أو صغيرة، صغيرة، ماشي؟ قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ومن معهم واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وتفصيل ذلك إخواني يأتي في درس الجمعة إن شاء الله، يتكلم فيه أخونا الشيخ محمد في أحكام الفقه. وأنا أعتب على بعض الإخوة الذين يتساهلون بدروس الفقه، يعني الأحداث الأليمة التي مرت بأمتنا والفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، هم لن يستطيعوا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي عال ومقام النبي محفوظ صلى الله عليه وسلم، لكن الإساءة إلينا نحن. خرجت من صلاة المغرب ونحن لم نكمل صفا في صلاة المغرب، طلعت من الصلاة وبص على القهوة لقيتها كلها مليان، نعم، جلسوا كأن على رؤوسهم الطير، والله القهوة كنت أريد أن أصرخ فيهم فأقول أنتم السبب في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامي مش بعيد، لأن الأمة ما تجرأ عليها الكفار إلا لما تهاونت بأمر دينها. ليس الحل وليس العلاج في أن نخرج في مسيرات أو مظاهرات ثم تخبو الجزوة بعد ذلك ويعود الناس إلى ما كانوا عليه ويعود الكفار للسب مرة أخرى، مش ده الحل. الحل أن نتغير نحن، أن نهتم نحن بالإسلام تعلما وطلبا، أن نهتم بالإسلام تطبيقا وعملا، أن نهتم بالإسلام دعوة ونشرة، حينها يكون للأمة قدر ووزن لا يجرؤ كافر على أن يفعل مثل ما فعل. لذلك لا نتهاون إخواني بدروس العلم، فدرس الجمعة مهم جدا، نتعلم فيه الأحكام الشرعية بالتفصيل سواء في علم الفقه أو في علم التوحيد، مع حفظ القليل من القرآن وتفسيره بإذن الله. الرابعة وهي التي نتحدث عنها الليلة، عدة المتوفى عنها زوجها. يبقى أقول معايا كده تاني، الأنواع العدة كام؟ أربعة. المرأة ممكن تكون حامل يبقى عدتها وضع الإيه؟ الحمل. ممكن تكون مطلقة تحيض يبقى عدتها كام حيضة؟ ثلاث حيضات. ممكن تكون مطلقة لا تحيض سواء لكبر السن سن اليأس أو لصغره، يبقى فهذه عدتها إيه؟ ثلاثة أشهر. ممكن تكون مات عنها زوجه يبقى عدتها إيه؟ وهي التي نريدها، وهي التي توفي عنها زوجها. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ها، يتربصن، يعني ينتظرن، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، يعني بعد الآية، وأن العدة تشمل المرأة إذا دخل بها أو لم يدخل بها. سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، ولم يفرض لها، يعني ما سماش لها مهر، ايه بقى الحل؟ سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ايه عدتها؟ لم يدخل به، ملهاش عدة، لا ليها عد أربعة. مين اللي ملهاش عدة؟ اللي احنا لسه قايلين بالظبط كده. لكن دي توفي عنها زوجها يبقى لازم ايه العدة. لم يدخل بها ولم يفرض لها يعني لم يسمي لها الصداق. فترددوا إليه في ذلك مرارا، بقوا يروحوا عليه كذا مرة. فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه صلى الله عليه وسلم. وده ورع العلماء. ابن مسعود من علماء الصحابة، ومع ذلك يخشى أن يخطئ في الإيه؟ في الفتوى. فقال ابن مسعود حكم به، قال لها الصداق كاملا. طب هو ما حددش إيه صداق، في رواية صداق المثل، لها صداق مثلها يعني قريبتها إخواتها بتعمها بتخالتها، المهر بتاعها كان كام؟ يبقى مهر قد إيه؟ قد المهر ده، يبقى لها الصداق كاملا. اثنين، عليها العدة. ثلاثة، ولها الميراث، ولها تورث في مين؟ زوجها ده. فقام معقل ابن يسار رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق يعني بمثل ذلك. يعني بعد ما قال ابن مسعود الحكم ده، قام واحد من الصحابة قال له نفس الكلام اللي انت قضيت به ده انا سمعته من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل لابن مسعود فعلا. ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا. والحديث رواه ابو داود الترمذي وحديثه صحيح. طب لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل، تقعد 4 أشهر و10 ولا 9 أشهر؟ وضع الحمل. لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها قالت أو أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. مين اللي مات؟ سيدنا سعد. مات عن زوجته مين؟ سبيعة الأسلمية وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد ما مات هي إيه وضعت. إحنا عارفين عدة المتوفى عنها زوجها كام؟ 4 أشهر و10. طب دي بعد ما مات مباشرة وضعت الحمل. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. يعني تجملت للخطاب يعني عملت ايه؟ تطلع الشارع يعني متزوقة؟ لا، يعني مثلا الكحل، الخضاب للحنة، الذهب مثلا. المرأة هنعرف اللي يموت عنها زوجها عليها الإحداد، مش هتلبس ذهب، مش هتخطضب، مش هتحط كحل اللي هنقول دلوقتي. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل أو أبو السنابك ابن بعكك، وهو رجل من بني عبد الدار. فقال لها، شوف بقى الصحابي لما شاف الوضع، مالي أراك متجملة؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ انت لسه جوزك ايه؟ مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، انت مفكره تتجوزي دلوقتي؟ انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. لا والله ما هيحصل الا ما ايه 4 شهور وكام. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانت حياتهم أي مشكلة على فين؟ على طول، مفيش مشاكل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. حديث رواه البخاري ومسلم. يبقى ده واضح جدا أن المرأة لو كانت حاملا وتوفي عنها زوجها عدتها ايه؟ وضع الايه؟ وضع، حتى لو لم تكمل 4 أشهر و10. فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي، وامرني بالتزوج ان بدا لي. طيب، هذه المراه التي مات عنها زوجها وهي الان في العده، ورجل يريد ان يتزوجها وهو يخشى ان تفوته، خايف ان غيره ايه؟ يسبق لها، ينفع يخطبها؟ ها؟ ينفع؟ ما ينفعش؟ ما ينفعش؟ نعم، يخطبها. طيب، الآية بتقول إيه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أو أكننتم في أنفسكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريض، أن يأتي الرجل مثلا إلى أبيها أو إلى قريب لها ويقول أنا في خدمتكم لو أردتم شيئا، قد بدأ لي أن أتزوج، يعني أنا هتجوز قدام شوية، ياريت ما تاخدوش فيها قرار إلا ما تقولولي. الكلام ده كله بيبقى إيه؟ واضح؟ أيوة. هتقولي طب ليه كده؟ مش يبقى عندي شوية ذوق يعني واستنى؟ أقولك دي حاجة في النفوس، الإسلام يراعي ذلك في النفوس فلم يغلق الباب. لو أغلق الباب ربما يكون في ذلك عند بعض الناس نوع من الشدة، فالإسلام ليس فيه عسر، والإسلام دين اليسر. ولذلك قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، ما تصبر في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كمل بقى، ولا تعزيموا عقدة النكاح، اللي هو كتب اللي يكتب عليها يعني يتزوجها حتى يبلغ الكتاب ايه اجله. ولذلك استنبط العلماء من الآية انه يجوز التعريض بالخطبة وتحرم الخطبة ويحرم العقد. تعريض لكن تصريح لا، تصريح بخطبة محرم، تصريح بعقد محرم برضه. طب هذه المرأة لها نفقة، التي توفي عنها زوجها لها نفقة؟ ليس لها نفقة ولو كانت حاملا، وإنما نفقة الحامل من مال الحمل، فإن لم يكن له مال ففي مال الوارث. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ها؟ في آخر الآية بقى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الذي يرث ينفق على هذا الحمل. وترث من مال زوجها دخل بها أو لم يدخل، ولها الصداق كاملا. طيب ماذا تفعل المرأة في هذه العدة؟ يبقى احنا وصلنا، ركزوا معايا تاني معلش، ممكن يبقى فيه صعوبة شوية في الدرس، بس سيبوا مراي، بس عايزين احنا طلعنا كده بنقطتين. المرأة إذا مات عنها زوجها، ها، عليها الايه؟ العدة. كم العدة؟ 4 أشهر وايه؟ 10، إلا لو كانت حاملا فعدتها تنتهي بايه؟ بوضع الحمل. طيب خلينا نقول اللي هي عدتها 4 أشهر و10، ماشي كده، او نفس المعنى في اللي هي حامل لما توضع الحمل. العده دي فتره العده، هتعمل المراه فيها ايه وهتقضيها فين؟ ماشي كده، حاضر. وايه المحرم عليها والممنوعه منه؟ وده امر مهم جدا، لان اذا مات الزوج وجبت عليها هذه الامور. وهذا يجرنا ويقودنا للحديث عن الاحداد او الحداد. الاحداد يعني ايه بقى يا اخواني؟ متاخد من الإحداد أو الحداد؟ أيوة، من الحد. والحد هو إيه؟ أقول لك أنا عملت حد بيني وبينك، يعني منع، لأن الرجل لما يموت بيمنع الشرع الزوجة من بعض الأشياء، عشان كده سموه إيه؟ الإحداد، ماشي كده. يعرف العلماء الإحداد فيقولون الإحداد ترك الطيب والزينة من المرأة المتوفى عنها زوجها. ترك الإيه؟ الطيب والزينة من المرأة المتوفى عنها زوجها. طب ده مستحب ولا واجب؟ واجب ليه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية هي تبينت العدة، والأحاديث بينت المرأة تعمل إيه في فترة العدة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. رواه البخاري ومسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 4 فوق 3، يعني أي ميت يموت للمرأة ما ينفعش إن هي تحد عليه فوق كام؟ فوق 3، أبوها، أخوها، ابنها، عماها، خالها، أي واحد غير الزوج ليها أنها تحد كام؟ ركزوا بقى معاي، أي قريب للمرأة مات فالمرأة لها أن تحد عليه كام؟ 3، ماشي كده. طيب زوج يبقى 4 أشهر كام؟ عشان كده الحديث هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. يوم بعض النساء مات أخوها مثلا أو مات أبوها، ماشي كده، تقوم تدخل في فترة الحداد وتطول بقى أسبوع وأسبوعين والأربعين، وبعد الأربعين الكام؟ أخذ بقى. طب ده أصلا ده لا يجوز، ده ما يجوزش اصلا ان انت تزودي عن كام؟ 3 ايام. والثلاث ايام اصلا كمان مش وجبه يعني، ده جائز لو هي احبت ان تفعل ذلك لا مانع، لو راعت حق زوجها فهو افضل، لان ممكن زوجها يطلبها للايه؟ للفراش، وليس لها ان تمتنع منه. واضح كده؟ يبقى لو مات قريب للمراه، اب اخ ابن عم اي واحد غير الزوج، يبقى الحداد الجائز ليها كام؟ ها معايا مركزين؟ كام؟ 3. لو زوج الا على زوج 4 أشهر وايه؟ و10. فدل الحديث على وجوب احداد المراه على زوجها 4 أشهر و10، واما غير الزوج فلا يزيد على 3 أيام، ولو تركته ارضاء لزوجها وقضاء لوطره فهو افضل لها، كما في قصه مين يقول القصه هتنيمني يا ابني، مين يقول القصه اللي تركت الحداد وفاء ها جزاك الله خير، ام سليم رضي الله عنها. نعم، لما مات ابنها، الله ينور عليك، لما مات ولدها ووضعته في ناحية البيت، جاء زوجها فسأل عن الطفل، قال ما حال طفلي أو ما حال ولدي؟ قالت هو أسكن ما كان. أسكن ما كان دي تحتمل أنه خف، أنه شفي، وأنه إيه؟ وأنه مات، وهي تقصد إيه؟ أنه مات. وتجملت له وتزينت حتى أصابها، ثم بعد أن قضى وطره منها قالت له أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم، أعطيتك البتاع ده قلت لك خليه معاك، وجيت بعد كده أطلبه، ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال لها إيه؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك، يعني أسكن مكان يعني إيه؟ فغضب أبو طلحة وقال تركتيني حتى فعلت كذا وكذا ثم أخبرتني، فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما بالبركة. هذا المولود الذي ولد وسمي عبد الله ولد له 10 كلهم قرأ القرآن. انظروا لفضيلة الصبر. هذا الحديث دليل على أن أم سليم قدمت حق مين؟ على حق نفسه، يعني بدل أن تحد على الولد كام؟ 3 أيام، تركت ذلك في نفس الليلة اللي إيه؟ بس خلي بالك انت كزوج، نسائنا مش زي مين؟ مش زي ام سليم. ان ممكن بعض الازواج اخد بالك يبقى الزوجه مات ابوها او مات اخوها او ابنها، فيبقى مش مراعي الجانب ده، فيقول لها فين انت من ام سليم؟ ده يبقى هي لو فعلت ذلك من عند نفسها جزاها الله خيرا، لو ارادت ان تحد وتحزن على من مات لها فليتنا نراعي هذا فيه، لكن ليس لها أن تمتنع من زوجها إذا طلبها كما قال العلماء. وانظروا إخواني لهذا الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. انظروا لتطبيق وامتثال الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عن زينب ابنة أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة. من أم حبيبة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بنت مين؟ بنت مين؟ انتوا خايفين ليه ما تقولوا غلط؟ انتوا على الهوى مباشرة. بنت أبي سفيان رضي الله عنه. زينب ابنة أبي سلمة دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان، دعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، لو طيب مخلوط يعني، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. يعني إيه الكلام ده؟ لا، أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان، مين اللي كان ميت ليها؟ أبوها. بعد ما مات أبوها بثلاث أيام جابت إيه؟ طيب، بطيب فيه صفرة، فدهنت منه جارية، يعني كان في جارية موجودة، هي أم حبيبة خدت الطيب، لكنها بتخفف الطيب من على أديها، فرحت إيه؟ مسحة على مين؟ على الجارية. ده معنى. ومعنى التاني إنها تحسن للجارية، لما أنا يبقى معايا طيب أعمل إيه؟ أدي الغيري، مش مفيش مانع. فمست فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. إيه عارضيها؟ لا، عارضيها يعني أيوة هنا كده، مست يعني جانب الوجه. من دي؟ مين يا عمها؟ معايا؟ أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان. ثم قالت، وده الشاهد عايز تركزوا فيه، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. يعني إيه؟ مش عايز الطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشر. أنا عملت كده ها؟ أيوة عشان أنا تركة للدين وتركة للطيب عشان ما تدخلش في الإيه؟ في المخالفة. تقول أيضا بنت أبي سلمة زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. يبقى ثانية برضو ابنة أبي سلمة دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب برضو فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال في الحديث. كلام ده بتوجيه للزينب العلم عنده ضعيف فيموت أخوها أو أبوها وتقلب الطيبة محزنة أخذ بالك. ولو زوجها بعد أسبوع بعد أسبوعين بيطلب حقه الشرعي أخذ بالك ممكن تبقى إيه؟ تبقى مشكلة كبيرة ويطلع أهل الأصل وأهلها كمان يعملوا له مشكلة يا راجل يا ناقص يا راجل لا مش عارف إيه. إذا كان أصلا ملهاش إنها تزيد عن كام؟ عن 3 أيام وده مش واجب كمان عليها ده جائز. يعني لو تركته مراعاة لحق الزوج فهو إيه؟ شوف النساء النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه نساءنا بيعلموا المسلمات ان المرأة بعد ما يعدي 3 أيام تتعمد ايه ها تخرج عن الايه عن هذا الحداد امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع تاني وسمعت ام سلمة تقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها يبقى عدتها كام بعد 10 أشهر وقد اشتكت عينها عينيها ايه توجعها أفنكحلها يعني حط لها كحل إيه الإجابة ها؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 يعني ما فيش طيب ما فيش زينة إلا ما يعدي كام 4 أشهر و10 ثم قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين بقى للصحابة أو للصحابيات المرأة دي اللي هم أكنهم استطولوا الإيه؟ المدة بيقول لها أنتم مش فاكرين في الجاهلية كنت بتقعدي سنة ده الإسلام خلاهم كام 14 كام والسنة كانت بتقعد في الجاهلية السنة دي كانت بتعمل فيها إيه يعني كل واحد يمسك بقى نفسه لما يسمع الحتة اللي جاية دي مش عارف بقى إيه اللي هيحصل. اسمع كده اللي هي بيقول كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ما كلنا مش عارفين يعني ترمي بالبعرة أيوة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا إيه حفش يعني حفش كشك زي كشك يعني حتة صغيرة كده ضيقة في البيت يعني ايه بيت ذليل صغير حقير حتة كده جنب في البيت ماشي كده. ولبست شر ثيابها او شر احلاسها تلبس ايه اخذ بالك ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة تفضل كام سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاه او طائر فتفتض بها أو فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات من القذر اللي عليه يعني أول ما يا ساتر يا رب يقول يا ساتر أول ما تقرب من الدبة دي وتمسها لجسمها الدبة دي يحصل لها إيه تموت ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره بعد كده بقى تجيب الطيب وكده. سئل مالك ما تفتض به قالوا يعني ايه تفتض قال تمسح به جلدها يعني تقعد السنه دي ما فيش طيب ما فيش كذا ما فيش ما فيش ميه لحد ما السنه تعدي بعد السنه تجيب اي دب او طائر تمسح به كده في جسمها الطائر ده ايه يموت بعد كده يدوها بعره تروح رمياها اكنها كده خرجت منين من العده. تعالى كده نشوف البعره هقول لك معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت 4 أشهر و10 بعد أن كانت إيه سنة. طب ليه رمي البعرة البعرة يعني إيه أصلا أو أنت عيب بقى لما تعرفش وأنت اللي تسأل البعرة يعني إيه البعرة ليه الروثة يعني مخلفات البعير مش كده روث البعير. إيه بقى موضوع الرمي بالبعرة بقى؟ إشارة إلى الانفصال من العدة، كأنها رمت بالعدة وخرجت منها. يعني دي كانت أنت عارف الجاهليين كان عندهم عادات إيه، وللجاهليين إحنا كان عند أبائنا وأمهاتنا المرأة مثلا لما إيه لما تولد ما يدخلش عليها إيه واحد حالق وإيه واحد مع لحمة وإيه واحد أقرع وكله هيجيب إيه أيوة كل واحد، ما دي عادات برضو مش من الإسلام أنا كده. فنفس الكلام الجاهليين كان عندهم بعد المرأة ما تخلص سنة يدوها بعرة ارميها، يعني أكنك كده خلصت الإيه العدة بتاعتك. وقيل كما في شرح مسلم إشارة أن هذا الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا أمر هين بالنسبة إلى حق الزوج، كما يهون الرمي بالبعرة. يعني كأنها إشارة يعني السنة اللي قعدتها دي بالنسبة لحق زوجك دي ولا إيه دي ولا حاجة، زي أكنك رميتي إيه رميتي البعرة. وكانت المرأة في الجاهلية اسمعوا بقى لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، كل ده مدة كام؟ ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، تطلع من الحفش شكلها إيه زي الوحش كده خد بالك شكلها مرعب. ثم تفتض ما فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبزه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به. اللي تفتض به كان بإيه بيموت من الإيه، خدت بالك نفهم من الحديث السابق والأحاديث التي قبله أن الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وإيه وعشرة، أما غير الزوج فثلاثة أيام فقط ويجوز ولا يجب. قال ابن حجر وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك بواجب. هو إيه على غير الزوج اللي هم كام؟ ليس بواجب، لاتفاقهم يعني العلماء على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. طيب آخر نقطة هنقولها، ما الذي يحرم على الحادة؟ ما الذي يحرم على الحادة؟ قبل ما نقول بقى ما الذي يحرم، واحد يسأل ليه الشرع جعل العدة؟ إيه الحكمة؟ لأن بعض الناس بتسأل، وأنا مش هقول لك العلم الحديث أثبت إن الرحم المرأة بيبقى فيه، أنا مش فاكر الكلام بتاعهم بالضبط، بس لوجود بعض الايه يعني هناك يعني معنى علمي يعني انا نسيته لعلي اتي به في لقاء اخر، لكن نحن نعلل المعنى الشرعي، وان لم تكن هناك حكمه فنحن نوقن في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وننفذ، وان لم نفهم الحكمه لان ربنا سبحانه وتعالى حكيم ايه عليم سبحانه. قال النووي الحكمه في وجوب الاحداد، مش انت اللي كنت قايل على موضوع شوف هلنا كده وهات هلنا. الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق، انتوا عارفين المرأة المطلقة بتعتد بكم لسه قايلين اللي بتحيض 3 شهور 3 قروء 3 حيضات يعني. طب ليه المتوفى عنها زوجها مش 3 حيضات؟ شوف بقى هيقول، قال دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح، اللي هي المتوفى عنها زوجها دي تترك الطيب وتترك الزينة. ليه بيقولوا له ليه؟ قال لهم لأن الزينة والطيب تدعو للإيه للنكاح. هتقولي طب ما المطلقة ما بيبقى في زينة وطيب، قال لك بس ليها راجل هتيجي تخش هي إيه هيمنعك، لأنه إيه لكن دي جوزها إيه مات، فأنا عايز أمنع الحاجة اللي تدعو الناس لإيه، فهمتوها؟ لأن الطيب والزينة يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنهما يعني ليكون الامتناع من ذلك من الطيب والزينة زاجرا عن النكاح، لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح، لأن المرأة زوجها مات، لو هو واحد جه يتقدم لها الراجل مات هيمنعه ازاي؟ ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه، هو مات هيخاف منه ازاي؟ بخلاف المطلق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. عشان كده المرأة المطلقة اللي احنا قلنا بتعتد بـ3 حيضات ما بتمنعش من الزينة، ما بتمنعش من الايه؟ من الطيب لأن زوجها طالما هي في العدة يبقى زوجها النيلين إيه يرجعها وما فيش ما ينفعش واحد تاني إيه يتقدم لها لما العدة تنتهي. طب دي مات زوجها لو واحد عايز يدخل فالشرع بقى جعل منع من الطيب منع من الزينة يبقى ديت حاجات تمنع الناس من الإيه من الرغبة في نكاحها. يقول ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت استظهر للميت بوجوب العدة وجعلت 4 أشهر و10. إيه التحديد الأربعة وعشرة؟ قال لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياطا وفي هذه النقطة يتحرك الولد في البطن. قالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت وهذا ذكره الإمام النووي في شرح مسلم. طيب تعالوا نذكر سريعا الواجب على المرأة في فترة العدة التي توفي عنها زوجها. نذكر بعض الأحاديث ثم نلخص الأحكام. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل. ها ركزوا المرأة اللي توفي عن زوجها لا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. كم حاجة قالتهم؟ لا نكتحل لا نطيب لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وحنقول دلوقت. وقد رخص لنا عند الطهر المرأة حاضت. طب هتتطهر ازاي من الدم؟ مش حماس طيب برضو؟ طب رائحة الدم. قال رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى من اتباع الجنائز. يعني إيه؟ أولا لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. العصب دي برود من اليمن يعصب غزلها يعني يربط ثم يصبغ وينتج معصوبا. طيب أدي ثوب عصب وحنشرحه برضو تاني. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. نبذة يعني إيه؟ أقول لك نبذة من الحاجة يعني قطعة. كست أظفار ده القطع وده بخور معروف بيجي من مدينة اسمها أظفار في اليمن. يبقى كست أظفار يعني البخور أو الطيب اللي بيجي منين؟ من اليمن. يعني رخص للمرأة لما تتطهر من الحيض وهي في عدة وفاة زوجها إنها تضع في هذا المكان هذا الإيه؟ الطيب حتى تزيل رائحة الإيه؟ الدم. لكن باقي جسمها شعرها بتاعها إيه؟ ما ينفعش تتطيب. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل. المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. إيه المعصفر؟ لا مش الأصفر المعصفر. تعرفين العصفر بتاع الليمون اللي هو اللي لونه إيه؟ الأصفر غامق شوية ده اللي هو زي البرتقاني كده شوية معنا كده ده المعصفر. ولا الممشقة وحنقول يعني إيه؟ ولا الحلي ولا تخطب. يعني إيه تخطب؟ اللي تحني يعني. ولا تكتحل. نلخص بقى الأحكام بسرعة. 1 يحرم عليها الكحل. قال ابن حزم فرض على المعتدة من الوفاء أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة. قال ولو ذهبت عيناها. ده ابن حزم معلش هي عند الظاهرية ماشي كده لا ليلا ولا نهارا. وذهب الجمهور إلى جواز الكحل بالإثمد لضرورة التداوي لا للزينة ليلا لا نهارا. جمهور أهل العلم قالوا لو المرأة احتاجت للإيه للكحل للتداوي مش للإيه مش للزينة فلها أن تضعه بالليل لا إيه. سمعنا بحديث أم سلمة وفيه ما قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا زي كحل يعني. فقال ما هذا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه يعني بيجمل الوجه يعني فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالإيه بالنهار. حديث وإن كان في ضعف فالجمهور استدلوا بيه على ان المرأة خلي بالك بس للضرورة للتداوي ليس للايه للزينة، وتضعه بالليل وتمسحه بالايه بالنهار. طب هنا في الزمن اللي احنا فيه هنقول لو في مرض وما عايزين تداوي مش هنحتاج لايه لكحل، ليه؟ في قطرة وفي مراهم، صح كده؟ يبقى خلاص، يبقى القول بقى بالمنع ده هو الايه المتجه، ماشي كده؟ يكتفى بما يسر الله من المستحضرات الطبية كالقطرة والمراهم وغير ذلك، فتمنع المرأة تماما من الكحل لا ليلا ولا ايه ولا نهارا. طيب اثنين، الطيب. الطيب قال ابن قدامة لا خلاف في تحريمه، يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها ان تضع الايه الطيب. قال ابن القيم ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية، وقعد يقول انواع احنا مش هنعرفها، اخد بالك، ويقول والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الادهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج الى غير ذلك. قال ولا يدخل فيه الزيت ولا السمن، ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك. يعني يقول لك طب طيب لا، طب شعر يحط عليه ايه، ولا احط ايه زيوت، الزيوت مفيش ايه مفيش مانع منها، ماشي كده. ويباح لها عند الطهارة من الحيض أن تمس نبذة من قسط أظفار، وده نوع من الطيب يذهب رائحة الإيه الدم، وده مرخص فيه. يبقى أول حاجة قلنا الإيه ممنوعة منه المرء الكحل، اثنين الطيب، ثلاثة الخضاب، الخضاب اللي هي الإيه اللي بنسميها الحنة. قال ابن القدامى يحرم عليها أن تخطضب وأن تحم، برضو هيقولوا الحاجات اللي كانت عندهم، يعني هو كانوا زمان بيخطضبوا ويروقوا نفسهم بروشنة، يعني كانت ازاي، هيقولوا ان تحمر وجهها بالكلكلون، ايه الكلكلون ما عرفوش، وان تبيضه باسفيداج العرايس، اسفيداج سبيداج يعني، وان تجعل عليه صبرا يصفره، وان تنقش وجهها ويديها، وان تحفف وجهها وما اشبهه مما يحسنها. احنا نقول وسائل التجميل المعاصرة، المكياجات والحاجات دي كلها تحرم على الايه المرأة في فترة الايه العدة في المتوفى عنها زوجها. طيب اربعة، يبقى قلنا الكحل، ها اثنين الطيب، ثلاثة انتوا نمتوا الكحل، قول يا ابني الكحل والطيب ده دي لازم يتعلم، لان مفيش بيت من البيوت هيخلو من من من الاحتياج للايه. ما تفولش علينا عم الشيخ، ما تفولش عليك، بس ده ايه ده دين لازم نتعلمه ونعلمه زوجاتنا واولادنا وقرايبنا. يبقى الكحل، الطيب، الخضاب، ها اربعه، الثياب المصبوغه والمعصفره والممشقه. الممشق الذي يصبغ بالطين الاحمر، يعني بيحط عليه صبغ احمر فيطلع لون الثوب ايه زاهي كده محمر. قال ابن القيم يحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا. إيه المصبوغ بقى؟ قال يشمل المعصفر والمزعفر لو مصبوغ بالزعفران، والمصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي، وكل ما يصنع للتحسين والتزين. طب هتلبس إيه؟ أسود؟ ها؟ هنهزر؟ مفيش هزار في الدين، خلي بالكوا، يعني الواحد ما يهزرش. لسه الشيخ ياسر النهارده في درس العصر كان بيتكلم على اخين بيستهزئوا بيهزروا، يعني واخد بالك، بمكه وبالاحرام وبتاع وكده، محل عصير اسمه مكه، فبيقول له يلا نروح مكه هنحرم منين مش عارف ايه، وقعدوا يتكلموا كده، كفروا خرجوا من الملة. هتقول لي ما كانش يعرف، ما هو ما جهل العاقبه ده ليس بعذر، هو ما يعرفش ان ده يوصله للكفر وكفر. زي اللي بيسب الدين، مفكر ان سب الدين ده حاجه يعني يخوف اللي قدامه يعني، وبين له ان انا راجل، يعني كفر معنى كده. فما فيش هزار في حاجات الدينيه. فاحنا بنقول هتلبس ايه المراه طالما الحاجات دي كلها ممنوعه؟ اتفضل، حاجه سودة. طب وايه كمان؟ الابيض. يعني اللي يزوجها يموت تلبس ابيض؟ اللي زوجها يموت تلبس ابيض؟ حد موافق تلبس ابيض؟ طب ايه رايكم، صح تلبس ابيض؟ وهو الشرع انها تلبس ابيض، وانتوا تعجبتوا؟ لا، كفن ابيض ايه ده، زوجها اللي مات، انت هتموتها هي ليه؟ فانا لما حضرت الحديث ده في شرحه في صحيح مسلم في دروس الشيخ ياسر، كنت اول مره اسمع ان المراه فعلا التي مات عنها زوجها اللون اللي العلماء كلهم يقولوا يجوز الأبيض، الأسود في خلاف، في خلاف. هقول لك ليه، اصبر. طيب، لأنه مصبوغ، لأنه مصبوغ، ماشي كده. ضابط الثوب الذي تلبسه المرأة ألا يكون ثوب زينة. أنت عارف ملابس البيت، جلابية البيت المرأة بتلبسها دي زينة؟ لا مش زينة يا جماعة. في يا جماعة هتلبسوها إيه؟ لا يعني بتقف بيها في المطبخ وبتكنس بيها وبتعمل بيها، لما زوجها يرن يقول لها أنا جاي، بتروح عاملة إيه؟ بالظبط هي دي الثوب ده اللي هو مش زينة، والله أعلم. معنى كده إحنا نقول تلبس الأبيض، تلبس الأسود، ماشي كده، لكن تمنع من الثياب المصبوغة. يعني ذلك أنها تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة إذا كان حسنه من أصل خلقته، يعني مثلا ثوب مصنوع من كتان، ثوب مصنوع من صوف، من حرير، لا مانع أن تلبس ذلك، لكن ليس للزينة أو ليس يصنع لأجل الزينة. ولا تمنع من الثوب الأبيض لأنه غير مصبوغ. قال ابن المنذر، الحتة اللي أنا عايز أقولها لكم بقى، رخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض. خد بالك، يعني كأن إيه، غالب العلماء المرأة تلبس الإيه؟ البياض. طب الأسود ورد فيه حديث، نعم، وهو حديث أسماء بنت عميس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي. احنا قلنا المرأة لو توفي لها غير زوجها لها كام؟ قال لها تسلبي ثلاثا. السلاب هو الحداد، ثوب أسود تغطي به المرأة رأسها، معنى كده. فبعض العلماء يستدل بذلك على أنه يجوز لها أن تلبس الأسود بشرط أن لا يكون زينة، لأن بعض الأسود برضو بيبقى إيه؟ بيبقى فيه زينة، معنى كده. ثم أيضا لا تعتقد أن الأسود هو ثوب الحداد، لأن في كتير من نسائنا تظن أن لازم المرأة لما يموت لها ميت لازم تلبس إيه؟ أسود. واعتقاد الاعتقاد ده مش من الشرع، مخالف للشرع. يجوز لها أن تلبس أي لون عدا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المعصفر والمزركش والمنقوش وثوب وكل ثياب الزينة، ولو لبست الأسود في هذه المية فلا تمنع منه. ننبه على بعض الأظفار وحلق الشعور ونحو ذلك والامتشاط، ولا تمنع من لبس النقاب، من لبس النقاب إذ لا دليل على ذلك، يعني اللي كان بيحصل. وكذلك لا تمنع من تناول الأطعمة والفواكه والأشربة وغير ذلك حتى ولو كانت لها رائحة إيه؟ طيبة. لأن واحد يقول لك طب ده طيب، لا لا تمنع، معنى كده. وإذا كان الحلي عليها حين موت زوجها، عرفت أو علمت بموت زوجها، وجب عليها مباشرة أن إيه؟ أن تخلعه، إلا ما لا يخلع زي الإيه؟ الدبلة، الحلق. ما هي هتخلع إيه لو ما خلعتش الحلق؟ السن، ممكن يكون مثلا لها سن مثلا فمش هتقدر، هتاكل ازاي، فيرخص في ذلك. اما سائر الزينه من ذهب وغيره فهذا كله ايه، ينزع حتى تنقضي الايه، فتره العده. هذه باختصار ما يجب على المراه اذا مات زوجها، ومن الاحكام التي تترتب على الوفاء، وينبغي للبيوت ان تتدارس هذه المعاني. جهزنا لكم مشهدين من مشاهد، حاضر، نعم. قد يكون، ولكن استدل بعض العلماء بهذا الحديث على يعني المسألة الخلافية اللي هي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين ولا لا يجوز. وردت بعض الأدلة تدل على ذلك منها هذا الحديث، اللي هو اللي ممكن الكحل أو لبس ذهب أو كده. لا مش شغال ده. نحن قلنا تنهى عن الألوان، اللي هي الثوب الذي جعل لزينة. أيوة، لا في البيوت. والمرأة يجوز لها أن تلبس أي لون ما لم يكن زينة. يعني بعض الإخوة مفكرين أن حجاب المرأة لازم يبقى أسود، هل ده صح؟ لا، أي لون ما فيهوش إيه؟ ما يبقاش زينة في نفسه. أخذ بقى يعني مثلا البني، الزيتي، البني الفاتح، الكحلي، البيج، الرصاص الفاتح والغامق، الالوان دي كلها تجوز. ها، ما اتكلمش يا شيخ، انا بتكلم في ان هو اللون نفسه، واخد بالك؟ طالما مش زينة يجوز، مش لازم الأسود. ما بس هي مش زينة يعني، هي بتلبسهاش، ده ثوب مهنة. المرأة التي في العدة لا يجوز لها أن تخرج من المنزل إلا لضرورة أو حاجة، حاجة فيجوز لها أن تخرج بالنهار. يعني مثلا ممكن يكون المرأة معاها الكارت اللي بتقبض بيه مثلا المعاش، وما فيش توكيل وما عرفتش تعمل توكيل وما فيش حد هيقبض لها، يبقى لازم إيه؟ تخرج للحاجة. أو ليس لها من يجلب لها الطعام، مين اللي هتطلع ولا مش هتطلع؟ حاضر، هتخرج معنى كده. أو مرضت فتحتاج أن تذهب لطبيب، تخرج أم لا؟ لكن لا يجوز لها بالليل أن تبيت في غير بيت إيه؟ زوجها، إلا لضرورة. يعني إيه ضرورة؟ حريق، حصل حريق مثلا بالليل، هنقول لها ما ينفعش تطلعي معنى كده، لكن تبيت في إيه؟ في بيت زوجها حتى تنتهي العدة. إلا لو كانت مثلا تعرضت مثلا لاعتداء من جيران، أو مثلا فأهلها يرسلون إليها من يبيت معها لحمايتها، إن تعثر ذلك فوجدت ضرورة فتستفتي أهل العلم هل يجوز لي أن أنتقل أم لا. ما هو الأسئلة مش هتخلص. أجاز بعض العلماء ذلك أيضا، أجاز بعض العلماء ذلك، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الشهداء أن يجتمعن نهارا يؤنس بعضهن بعضا، لأن ما تتساب لوحدها في البيت مع الحزن هتتعب، فأذن لنساء الشهداء قتل واحد هم يجتمعوا نهارا يؤنس بعضهن إيه؟ بعضا. مؤذن 15 سنة ابن إمام مسجد، هيجيب صورته دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، ليأذن 12 سنة وجبت له الجنة. والرجل الطيب ده اللي هو نقل القصة بتاعته بيقول إنه أذن 15 سنة، نسأل الله حسن الخاتمة. القصة الثانية جاهزة معك؟ دخل عندي يا شيخ انا وزوجتي وولدي وحايزين وقف كده. هو كان صاحب القصة يأتي كل سنة من الكويت يجلس شهر رمضان كله في الحرم, يعني رمضان كله في الحرم, ثم يعني يعود إلى الكويت تاني يوم العيد, ثالث يوم العيد. ففي المرة دي كانت أخته أو أخته تقريبا عايزة ترجع معاه, فما كانوش لاقيين مكان في الطيارة. فأظن الشيخ ده هو بيعمل في التغسيل وهو أظنه في الجوازات, فقعدوا يتصرفوا له لحد ما وفروا له مكان في الطائرة. فكان عايز يوم يبوس على راسه, فقال له لا أنا ما عملتش حاجة. بس هو أثناء هما بيبحثوا له على التذكرة قاعد يقرأ قرآن ويسبح, يقرأ قرآن ويسبح. هنعرف بعد دلوقتي هو ركب الطائرة هيحصل ايه في الطائرة. قول كده. عايز جرايد مع العصير. أخذ الرمل وأخذ الأب الولد وجاب في دون الحج طبعا والحج يدوز على كفه والحج العصير فإذا بني ميت كده ميت على كرسي طائرة يعني زوجة جمعه ميت وهو يقرأ القرآن. هذا الصورة شيخ ميت؟ نعم. هذا الصورة قبل ما لما نزلوه الحج تجي في الإسلام قبل ما ينزل هذا الصورة يقرأ القرآن مسلم حقا. أنا انتهى دوام الساعة 7 ولا يوم الساعة 7 من الموقف رجعوني قالوا يا شيخ ترى الشراكي إذا ساعات تقول الطيارة ميت في الطيارة تعال عشان تشيل القصيدة. أنا افتكرت إن أنت معايا عشان نقول أرجع العمل الإضافي عشان ما تحكش روحي. قالوا والله ما يصير. جبت يا شيخ وهذه العبرة والشاهد اللي أنت تبغاه. لما جيت لما فعلا كان ميت هو أجيب قلت لهم طيب الحين بدي نسوي تصريح الدفن وتدليل الروح. كنت تلاحظون إخواني الإخوان المسافرين إلى ما رحم الله يشيل بيده ما لذ وطار من الأكل وما نفع 23 كيلو منهم وفي ظهره حتى الوقت صوي شيء. لما جيت قلت لهم طيب حنمر على أحد المناصب عندي وناخذ الكفن يقولون لا ما نبغى. لازم نكون ناخذ الكفن عشان نكمل نغسل وندفن زوجي. قال لا ما يبغى. قلت ليش؟ قالت تنظر قبل الليل. قلت ايش تنظر؟ قالت طالع قبل الليل. ايش كان قبل الليل؟ لحظة كده. لحظة محمود. لحظة محمود. بعد الشيخ ما رجع من المطار وهو في الطريق اتصلوا عليه قالوا له الراجل اللي انت حجزت له في الطيارة مات. فهو بيظنهم ان هم بيقولوا كده عشان يرجعوا للعمل الإضافي وكده, فرجع فعلا لقاه مات. فبيجهزوا بقى الإجراءات تصريح الدفن وحيشتري له الكفن وبتاع. فبيكلم مع أهله فبيقول لهم محتاجين اللي احنا دلوقتي نجهز التصريح ونشتري الكفن وبتاع. فزوجته قالت له مش عايزين كفن. قال لها ليه؟ قالت له مش عايزين كفن. فقال لها لازم الكفن عشان هنكفن الراجل. قالت له بص. فبص كده بين رجليه لقى كيس فيه الكفن. فقال لها ايه قصته؟ قالت له كل سنة بيجي الحرم ومعه الكفن بتاعه لانه نفسه يموت في مكة, نفسه ان هو يموت في مكة. وكان لما يرجع يتصدق بالكفن اللي هو خده ويجيب كفن ايه؟ كفن جديد. وحنعرف ان التصدق بالكفن ثوابه ايه ان شاء الله في الدروس اللي جاي. شغل كده. وأولادك والمسلمين شايلين وصمة الدنيا وهذا شيء كامل معاه وخفى عصر وخفى والله أعطي وكفى كامل وإيه أكملت على إيش؟ كل شيء مقصر على أن الخالق يقرأ القرآن كل يوم الجمعة. أسأل الله فقط هذه القصص ليست فقط من باب التسلية. صار كان يذكرون قصص عبد عبد الله الذي مات وهو سامي وغير عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن علي بن أبي طالب وهو ينقذ الناس لصلاة الفجر أبو بكر عمر وهو يصلي صلاة الفجر. ذكر هذه القصص ليس من باب فقط ذكر القصص إنما من باب العبرة. نحن قضينا وإياكم ثلاث أيام مع شيخ عباس وهو يتكلم عن قصص لأناس أحسن الله خواتيمهم على قرآن على ذكر على دعاء على صلاة وهو ساجد وأناس كانوا عصاة فختمت لهم خواتيم نسأل الله العافية وإياكم منها. الآن كل يحاسب نفسه كيف تريد أن يختم لك في هذه الدنيا؟ إذا أدخلت في الحسنة أصبح ما بينك وبينه سمعنا. والأسبوع القادم إن شاء الله في قصة جميلة جدا مؤثرة هنعرضها عليكم إن شاء الله، بس عايزين نجتهد أكتر في الدعوة. والإخوة جزاهم الله خيرا، أنا شايف أن العدد ما شاء الله تحسن، عايزين نتكلم أكتر نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا شايفين الأحداث اللي بتحصل والأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نكتر عدد الناس الحريصة على تعلم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يجيب معه اثنين المرة الجاية طاعة لله ونصرة لرسوله.